انت ماشي. ايه معناتها؟ ولد فقير حال بس الفقر ما يعرفوش. ولد فقير حال بس الفقر ما يعرفش. الواد الكذب ما يعرفوش الفقر. ده في ولد فقير يشتري صاحب صحفة وفجري وصاحب صوابنا وجدع وفجري ويبقى يعمل معاك احلى والد وفجري وما معاك. خلي بالك ده اوفى صديق ليك يقول الفجر. اوفى صديق ليك اخوك يا سيزن والفجر ما يسيبهاش. ركب على موسى اخوك يا سيزن والفجر ما يسيبهاش. ما خلي بالك في موال يقول لك ايه؟ يقول فجر يساعد يوم والحصة عداله. فجر يساعد يوم واليوم بتاع الفجر خلص ساعات بس. خلص ساعات. فجر يساعد يوم والحصة عداله. ركب حصان زين وكل الناس عداله ودير عليه الفجر غرب البحر. راح مخصوص. وفي واحد فجري بس فجري من الفجرين اللي جيتهم اللي ما فيش منه. اه يا باشا كرول عنده ثلاث جرانيت منافع جاي وسطه ثلاث جرانيت وعامل عشه ومن كتر الفقر جاي على العشة وحاطط على الباب باب حديد. عامل باب العشة باب حديد. شوف الفقر اللي يفقع المرارة. حاطط على العشة باب حديد. فأهل البلد قالوا لي عنها تفضل في الفقر ده على طول. ما تخلع من العشة انت قاعد فيها دي وبيع الجرتين دول بيحوا وخد لك قطين مرميين مثال حوض فيهم. راح باع ثلاث جرارير وخد قطين مرميين مثال حوض. راح خلع باب الحديد من على العشة ورجع يحطه على البيت. لقي الفجر راكب له فوق الباب الحديد عم يقول له يا حبيبي معزلين مش هيسيب الفجر مش هيسيب. فجر يساعد يوم والحظ عداله. ركب حصان زين وكل الناس عداله عداله ودير عليه الفجر غرب البحر عداله عداله. ولد فجري في جيبه 30 جنيه ركب بلدهم من مريض بغريزه قعد معاه 20 جنيه وهو نزل في المحطة جبل واحد بلدياته طلب منه بريزة إزداله بريزة بقت معاه بريزة قعدت معاه 10 جنيه. جه على القهوة في روكس بيفتح على رصيفين وقعد هو راح بيت في اللوكاندا في سيد بن حسين في 8 جنيه والفراش كلح وبدري قعد معاه 2 جنيه ركب من اللوكاندا اللي انا روكس بيشيله وربع قعد معاه 75 قرش وحساب الفجر ما يخرش الميه. حساب الفجر ما يخرش الميه. ايوه قعد معاه 75 قرش بيها على القهوه في نفس تفتح على مصيتين وقعد قصاص وفيلا بره الفيلا الجميله وسور الحرير وطلبت من البلكون غزاله عندها 20 و21 بس غزاله غزاله حلوه غزاله مش جلده غزاله مش بومه. الواد عايز يدور موال على غزاله من قصاصه في البلكون بس عايز الجهوه ما اعرفش. طب الواد مفتح والجهوه مفتح ومغروم على مغروم ما يلفش هيلف يروح فين؟ يروح يشوط على المعدوم. الواد هيقول يا قهوة يا باشا يا باشا يا قهوة يا باشا بس مين الباشا؟ الغزال الحليوة يا قهوة يا باشا. تجيب عماش بصالي وهات لي شيشة يا باشا وكانك الحاس وجوز فلاجين البصال جوز فلاجين بصالي على غزالة حلوة من الشباب بصالي أحلى يا فنان حبيبي عنماس يا قهوة البلد بالكفور سكين الحب مهما يدينا رفاقة زمان كما عرفك الجديد مسير واللي فيه خصة ما يسيبها شمس تخرجه بسكيت مش وصى الجمال الجمال يقعد معنا بكين احنا معطرة للقاهرة وناس القاهرة عشان خاطر الدكتور سامح مباش مهندس مسافر الدكتور سامح مباش مهندس مسافر عارف الوادي يقول القهوة دي ايه؟ ما القهوة دي بيقول له تبص في الجونة العادي ايه يا مسكين؟ لا حبها الطول ده انت لا حبها الطول ولا تبط الجونة المساكين الحب مهلا للدين كان عرفها بالجبين مسكين واللي فيه خصلة ما يسيبها شنطة تخرطه بسكين بسكين وصفى الجمال الجمال يا رب احبك ده جاي مصر خيام الشباب وشغال خلاني سحبتي وسحبتي وسحبتي قالوا الحب يا امير ما فيهش فقير ولا اهدوا لسه الموال مخلص طولوا بقى بص الحي والعين وعمل الشباب شغالين خلاني سعادتي وسعادتك وسعادتك دل الحب يا امير ما فيش فقير ولا جد نسيت البنت في البلكون لتحت سحبت له منديل وقالت له خد قالت له خد يا فجر وامسح من على الخدود ده معاك واكتب عليا بالحلال وانا اروح الجمال وياك وهروح ويانا ده معاك وغطي عيالها مسكين واجعل قلبي معاك